بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله، يقول قد قرأنا هذا لكن حتى يرتبط الكلام، قال: وقد اشتمل القرآن على عدة علوم، قالوا: منها ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص، وفي ذلك فوائد عظيمة. منها أن هذا العلم، وهو العلم المتعلق بالله تعالى، أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق، فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب، وحصوله للعبد من أشرف المواهب. يعني ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله وتنزيهه سبحانه وتعالى عن العيوب والنقائص، يقول الآيات التي في ذلك فيها فوائد، منها أن هذا العلم أشرف العلوم وأجلها. نعم، شرف العلم بشرف المعلوم، فلهذا كان العلم بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله من أشرف العلوم. قالوا: منها أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له، وهذا عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. نعم، التعرف على الله سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ونعمه في خلقه، والوقوف على جلاله وعظمته وسلطانه وتدبيره لخلقه وأفعاله العظيمة، هذا لا شك أنه يحمل على تعظيم الرب سبحانه وتعالى، وعلى إجلاله، وعلى محبته، وعلى الخوف منه، وعلى التعلق به، وعلى رجائه سبحانه وتعالى. فلهذا من كان بالله أعلم كان له أخوف وأخشى، كما قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحها والتعرف بها إلى عباده وتعريفهم لنفسه كي يعرفوه. قالوا: منها أن الله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه، فهذا هو الغاية المطلوبة منهم، فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد، وتركه وتضيع إهمال لما خلق له، وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضا عن معرفته. نعم، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له دون من سواه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى خلق العبد ليقوم بعبادته، فعليه أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى، هذا الذي خلقه، وهذا الذي أمده، وهذا الذي أعانه، وهذا الذي أقبل بقلبه وشرح صدره، على أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وأمده بالنعم وأعانه على الطاعات، أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى الذي يتوجه إليه بهذه العبادات. قال: ومنها أن أحد، هكذا أنه ومنها أن أحد أركان الإيمان، نعم أحسن، أن أحد أركان الإيمان فالأفضلها وأصلها الإيمان بالله، وليس الإيمان مجرد قوله آمنت بالله من غير معرفة بربه، بل حقيقة الإيمان أن يعرف الرب الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين، وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه، فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن، والطريق في ذلك إذا مر اسم من أسماء الله أثبت له ذلك المعنى وكماله وعمومه ونزهه عما وضاد ذلك. نعم، الإيمان بالله هو أعظم أركان الإيمان، ولهذا تضاف سائر الأركان الإيمانية إليه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله، ثم قال وملائكته وكتبه ورسله، فهذه الأركان الأخرى أضيفت إلى هذا الركن الأول. فأعظم أركان الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإيمان بالله يقول ليس مجرد قوله آمنت بالله وهو لا يعرف ربه تبارك وتعالى، قال ما الحقيقة الإيمان أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى. فسبب السعادة في الدنيا والآخرة هو في تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى. سبب السعادة في الدارين هو في تحقيق الإيمان بالله عز وجل. فكلما كان الإنسان أعظم إيمانا كلما كان أعظم سعادة ونجاة وفوزا وطمأنينة بسبب هذا الإيمان بالله. فلهذا يقول ينبغي أن على العبد قال بحسب معرفة بربه يكون إيمانا، فكلما زاد معرفة بربه زاد إيمانا. قال أقرب طريق يوصل إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن، والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أثبت له ذلك المعنى وكماله وعمومه ونزهه. يعني طريق ذلك في الأسماء والصفات كلما مر به اسم من أسماء الله تبارك وتعالى فإنه أمامه ثلاثة أمور: أولا التسليم بظاهر اللفظ والإيمان بهذا الاسم وإجراء هذا الاسم وهذه الصفة على ظاهرها وحقيقتها، وإثبات المعنى الذي تضمنه هذا الاسم. ومع الإثبات لما تضمنه هذا الاسم وما تضمنه هذا الاسم من صفة فينبغي أن يستحضر دائما وأبدا تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة ومماثلة المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهكذا شأن المؤمن عند أسماء الله وصفاته، يقبلها ويسلم بها ويعتقد ما تضمنته من معاني على ظاهرها وحقيقتها. ثم أيضا يقوم بالتعبد لله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه المعاني الموجودة في هذا الاسم، ثم ينزه الله سبحانه وتعالى أن تكون أسماؤه وأن تكون صفاته مشابهة أو مماثلة لصفات المخلوقين. قال رحمه الله: قال ومنها أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها، حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام، لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة. وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله، فأخباره كلها حق وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. قالوا هذا العلم، نعم، الله سبحانه وتعالى حكيم في أقواله وأفعاله وفي قضائه وفي ما يشرعه على عباده، فهي دائرة لأنها صادرة عن علم تام وقدرة باهرة وحكمة بالغة. فالله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة في قوله وفي فعله وفي تشريعه وفي قضائه وفي قدره. فهذا الذي ينبغي أن يعتقده العبد. قال إذا كان العبد كذلك استطاع أن يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعل، أنه سبحانه وتعالى يعني له الحكمة في قوله وفي فعله وفي تشريعه. وهذا للراسخين يستطيعون يعني الاستنباط من خلال ما تمكنوا فيه من معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. قال وهذا العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوح الصبح، وكيف يصح في الأذان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ نقرأ. قالوا: منها ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلوا به وما جرى لهم مع أممهم، وفي ذلك عدة فوائد. أيضا أبدى الله سبحانه وتعالى وأعاد في ذكر الأنبياء وقصصهم وأحوالهم مع أممهم وما كان عليه الأنبياء من أخلاق وصفات. قالوا في هذا فوائد: منها أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهم، كما هو معلوم أن من أركان الإيمان الإيمان برسل الله سبحانه وتعالى، فمن تمام هذا الإيمان أن يتعرف العبد عليهم بصفاتهم وأن يقف على سيرهم وأحوالهم، فهذا أمر مطلوب، فهو أحد أركان الإيمان، وكلما ازداد العبد علما بهذه الأركان التي لا يقوم الإيمان إلا عليها، فكلما قويت هذه الأركان وعظم علم العبد بها كلما ازداد إيمانا، كلما ازداد إيمانا. فلهذا يعني في هذا دعوة إلى أن يحرص العبد على أن يقف على سير الأنبياء، كما أنه يحرص على أن يقف على سير وتراجم العلماء والأئمة ليأخذ منها الفائدة والعظة والعبرة. فالأنبياء أولى وأحق أن يتعرف على سيرتهم وأن يقف على أحوالهم كما سيأتي من هذه الفوائد. قالوا: كلما كان المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيمانا بهم ومحبة لهم وتعظيما لهم وتعزيرا وتوقيرا، وهذا سيأتي أيضا إن شاء الله. قالوا: منها أن من بعض حقوقهم علينا خصوصا النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفتهم ومحبتهم محبة صادقة، ولا سبيل لذلك إلا بمعرفة أحوالهم. فالله سبحانه وتعالى اصطفاهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ويقول سبحانه وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول في عدد من الأنبياء: وإنهم لمن المصطفين الأخيار. فالله سبحانه وتعالى جعلهم صفوة الخلق وخيرة الخلق، وجبلهم على صفات حميدة وأخلاق كريمة وخلال عظيمة لا توجد في غيرهم، فالله سبحانه وتعالى اصطفاهم اصطفاء. فمن وقف على سيرهم وقف على أخلاقهم وأحوالهم وعلى جهودهم لا شك أن هذا يبعث في نفسه المحبة لهم. فعلى سبيل المثال قد نسمع بوجود علماء وأئمة، فقد لا يتعرف الإنسان على ما بذلوه وما ضحوا وما قدموا، يعني يسمع سماعا مجملا أن هناك عالما وأن هناك مصلحا وأن هذا إمام من الأئمة، لكن سبحان الله إذا قرأ في تراجم هؤلاء يقف على غزارة علمهم ويقف على جهودهم ويقف على إصلاحهم ويقف على البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى فيهم، يقف على أخلاقهم، يقف على سيرهم، يقف على أحوالهم وشؤونهم، فلا شك أنه يزداد تبجيلا وإجلالا ومحبة لهذا الإمام الذي كان من قبل فقط يسمع عنه سماع مجمل. فهكذا الأنبياء الله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم. فإذا تعرف الإنسان مثلا على قصة موسى عليه السلام، ما فعله مع فرعون وما كابد وما عانى، وهكذا نبي الله نوح، وهكذا إبراهيم، وهكذا سائر الأنبياء، فإنه يعرف لهم قدرهم وفضلهم ومكانتهم فيزداد لهم محبة. وكلما ازداد العبد محبة لأنبياء الله سبحانه وتعالى كلما زاد إيمانه وزاد خيره وزادت حسناته. قال رحمه الله: قال منها أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما من به على المؤمنين، إذ بعث فيهم رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في ضلال مبين. نعم، الوقوف على سير الأنبياء يقف المطلع على أحوالهم أن الله سبحانه وتعالى أرسلهم إلى أمم كانوا في غاية من الضياع والتيه والسفه والضلال بإشراكهم بالله وإعراضهم عن دين الله. فبهذا بارك الله فيكم يشعر بنعمة إرسال الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى لإنقاذ البشرية وإخراجهم من الظلمات إلى النور. قد لا يستشعر كثير من الناس نعمة إرسال الرسل، فإذا وقف على أحوالهم يعني يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى على البشرية بإرسال الرسل وإنزال الكتب وهداية الخلق بسببهم. قال رحمه الله: ومنها أن الرسل هم المربون للمؤمنين الذين ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم. قال: فقبيح بالمؤمن أن يجهل حالة مربيه ومزكيه ومعلمه. وإذا كان من المستنكر جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك، فكيف بحالة الرسول الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أبوهم الحقيقي الذي حقه مقدم على سائر الحقوق بعد حق الله تعالى. ما شاء الله. يقول: الرسل هم المربون للمؤمنين، ما نال المؤمنون مثقال ذرة من الخير ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم. فسبحان الله، فنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو المنقذ لنا من الضلالة بإذن الله، والهادي هو المنقذ لنا من الغواية، والهادي لنا من الضلالة، والمخرج لنا من الظلمات إلى النور عليه الصلاة والسلام. فهذا الخير الذي تتقلب فيه أمته، وهذا الطريق التي سلكوها، وهذا المآل الحسن الذي يصلون إليه في الدنيا والآخرة، كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبتقديره بأن أرسل إليهم هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فيقول: إذا كنت تعلم ذلك أن الأنبياء هم السبب في وصول كل خير إلينا واندفاع كل شر عنا، ألا يجدر بنا أن نهتم بسيرهم وأن نتعرف على أحوالهم؟ فيقول: قبيح بالإنسان ألا يتعرف على سيرة والديه. وحق الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنسان أعظم من حق أبويه عليه، أعظم من حق أبويه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فهذه الأبوة التي أعظم من أبوة النسب. فلهذا ينبغي التعرف على سير الأنبياء. ما هو السبب؟ ما سيأتي. قال: ومنها أن في معرفة، كما هو معلوم أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بعد حق الله، فأعظم الحقوق حق الله، وهذا الحق يتضمن حق رسوله، ثم يأتي حق الوالدين. قال: ومنها أن معرفة ما جرى لهم وجرى عليهم تحصل للمؤمن الأسوة والقدوة، وتخف عنهم كثير من المقلقات والمزعجات، لأنها مهما بلغت من الثقل والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، أيضا بالوقوف على سير الأنبياء يقف المسلم على ما جرى لهم من أنواع المعاناة وأنواع الشدة والبلاء وأنواع الابتلاء والاختبار والامتحان. قال: فهذا مما يخفف على كثير من الناس المقلقات والمزعجات، لأنه يعتسي بالأنبياء، إذا وقع في شدة أو في كربة أو في بلاء بسبب إيمانه وبسبب تمسكه أو بسبب دعوته وهدايته للناس فإنه يأتسي بالأنبياء. الإنسان إذا لم يقف على أحوال الأنبياء قد يظن أن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، أنه يدعو الناس إلى الخير فيقابلون هذا الخير بالشر ويقابلون هذا المعروف بالتنكر. قد يقول يعني ييأس في طريقه ويقول أنا يعني أمشي في طريق غير الطريق التي سلكها الأنبياء، لكن لو وقف على أحوال الأنبياء وتعرف على ما لقوا من أنواع الأذى فلا شك أنه يأخذ من ذلك العبرة والأسوة. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول سبحانه وتعالى: وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وذكرى وموعظة وذكرى للمؤمنين. ففي قصص الأنبياء أعظم السلوى وأعظم التذكير وأعظم الفوائد للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ولطلاب العلم وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. قال رحمه الله: ومن أعظم الاقتداء بهم بتعليماتهم وكيفية إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق والصبر على التعليم والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي أحسن. وبهذا وبأمثاله وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة الأنبياء. سبحان الله، ما أعظم الفوائد التي استنبطها المصنف من ذكر قصص الأنبياء وذكر أحوالهم في القرآن وفي السنة. من ذلكم قال: يأخذ الداعي إلى الله سبحانه وتعالى الدروس النافعة في طريقة الدعوة ومعرفة الأولويات في الدعوة والطريقة، فيأخذ منهم الصبر ويستفيد منهم الحل والحكمة، ويعلم أنهم كانوا من أعظم الناس إيمانا ومن أعظم الناس محبة لله ومن أعظم الناس تواضعا ومن أعظم الناس صبرا وتجلدا ومن أعظم الناس حكمة ورزانة ومن أشفق الناس على الخلق ومن أبصر الناس بالطرق النافعة والوسائل المفيدة في تحبيب الناس إلى الله وإلى دينه. فلا شك أن هذه الدروس يأخذها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى إذا وقف على حكمة الأنبياء وعلى صبرهم وعلى حسن تصرفهم إلى غير ذلك من المعاني. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.